بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. قال الله: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هذه الآية يذكر الله فيها علاقة المؤمن بالملائكة، والإيمان بالملائكة أصبح ركن من أركان الإيمان، مع أنهم عالم غيبي، ومع ذلك يعتبر الإيمان بهم ركن، فليس حتى واجب وإنما ركن. لا يتم الإيمان إلا إذا آمن الإنسان بأشياء من ضمنها أن يؤمن بالملائكة. والإيمان بالملائكة يجعل الإنسان يجدد العلاقة بهذه المخلوقات التي خلقت من نور، والتي سماها الله سبحانه وتعالى المدبرات أمرا، والتي لا يمكن للإنسان أن يتصور حياة خالية من الملائكة. فالملائكة هم الذين نزلوا بالوحي، نزل به جبريل عليه السلام، وهو له فضل علينا من هذه الناحية. والملائكة هم الذين يستغفرون للمؤمنين، والملائكة هم الذين يتنزلون عند سكرة الموت، يتنزلون لأجل أن يثبتوا المؤمن، كما قال الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لأنها ساعة يطيش فيها العقل ويطيش فيها الفكر، فاحتاج الإنسان المؤمن إلى ما يثبته، فينزل الله الملائكة تبعا متكاثرين لأجل أن يطمئن ويهدأ. والملائكة هم الذين يكونون معقبات من بين يدي الإنسان ومن خلفه، كما دلت الآية، يحفظونه من أمر الله، فهم كالجند. ولهذا يعتبر الإنسان المؤمن إذا مشى هي كمشية الملك، أمامه جنود ومن خلفه جنود وهم الملائكة. والملائكة هم الذين يحفظون الإنسان في أضعف حالاته، وهي حالة النوم. فإذا قرأ الإنسان آية الكرسي ينزل الله ملكا عند رأسه وعند رجليه يحفظونه من عبث الشياطين. والملائكة هم الذين يحولون بين الإنسان وبين أعدائه الذين لا يراهم أو الذين قد يغفل عنهم. كم الأعداء الذين يراهم الإنسان بالنسبة للأعداء الذين لا يراهم؟ الشياطين أعداء للإنسان، مردة الجن أعداء للإنسان. المؤمن في مشيته يغيظ الشياطين، في كلامه يغيظ الشياطين، في دعوته يغيظ الشياطين، في حركاته يغيظ الشياطين، في غضه لبصره يغيظ الشياطين، في عصيانه لأوامر الشياطين هو يغيظهم. ولهذا تمتلئ الشياطين حقدا وغلا على هذا المؤمن، فيتربصون له السوء والكيد. من الذي يحول بينهم وبينه لا يؤذون هذا المؤمن؟ الملائكة. الملائكة هم الذين يتتبعون في الأرض، يمشون سياحون يبحثون فقط عن مجالس الذكر. الملائكة هم الذين يغشون مجالس المؤمنين، وهم الذين يضعون أجنحتهم لطالب العلم. الملائكة هم الذين يستغفرون للإنسان الذي يعلم الناس الخير، كما جاءت بذلك النصوص. ومن يقرأ النصوص التي جاءت في الملائكة يجد أن الشريعة تريد ومن مقاصدها أن نرتبط بالملائكة، وأن نؤمن بهم، وأن نستشعر وجودهم، وأن نحبهم، وأن نؤمن بما سمى الله لنا منهم، وأن نعرف أسماءهم. فلا يمكن للإنسان المؤمن أن يعيش بدون وجود الملائكة. والملائكة هي التي تحب سماع الذكر، والملائكة هي التي تحب سماع القرآن تحديدا. ولهذا جاء في بعض الآثار أنها تقترب من الإنسان إذا قرأ القرآن حتى تضع فاها على فيه لمحبتها لكلام الله. والملائكة هي التي أمرنا بأن نتشبه بها بالصلاة، فقال: صفوا كما تصف الملائكة. وأقسم الله بهم: والصافات صفا، فذكر الله لهم صفة الانتظام، فالملائكة منظمون في أفعالهم. وكذلك أمر الإنسان المؤمن أن يكون منظم في أفعاله، وأن يصف كما تصف الملائكة، وأن يتراص في الصف كما تتراص الملائكة. فنحن بيننا وبين الملائكة علاقة، ومن هنا أمرت الشريعة أن نطهر البيوت من الشياطين حتى تأتي الملائكة. فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، ومثله المكتب، ومثله السيارة التي ليس فيها معاصي تحل فيها الملائكة. وإذا حلت الملائكة بمكان حل السلام والأمن. ولهذا لما نزلت الملائكة في ليلة القدر أصبحت ليلة القدر سلام، قال الله عنها: سلام هي حتى مطلع الفجر.